قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اكتب الحديث، حديث الأمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. نعم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في الحديث الذي قبله، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. في رواية للنسائي: أما أنا فلا أصلي عليه. تقدم لكم الكلام على هذا الحديث، وأن الناس وأن طائفة من الناس يصلون عليه، وإنما يترك الصلاة عليه الإمام وأهل الصلاح والفضل، لينزجر الناس عن فعله. ومثل ذلك الغال في المذهب، ومثل ذلك أيضا كما هو المشهور في المذهب المبتدع، فإنه تترك الصلاة عليه من جهة الإمام ومن يقتدى به حتى ينزجر الناس عن بدعته. فإن صلى عليه كما قال شيخ الإسلام، يعني على المبتدع من يرجو له الرحمة ولم يكن ممن في تركه للصلاة منفعة ومصلحة، يعني بزجر الناس عن هذه البدعة، فإن هذا حسن. وحديث أبي هريرة فيه فوائد، منها ما تقدم من الصلاة على القبر، وأنه يصلى على القبر. وعندنا عدة مسائل، فقد تقدم لنا الكلام في غسل الميت، وتقدم لنا الكلام في تكفينه، وبدأنا الكلام في الصلاة على الميت. فيصلى عليه كما تقدم في المصلى، يصلى عليه في المصلى، فيصلي عليه في المسجد فلا بأس كما يأتي، وإن صلي عليه في القبر قبل دفنه فلا بأس أيضا، فلا مانع أن يصلى على الميت في المقبرة قبل أن يدفن كما يفعله الناس، يصلون عليه في المسجد، فإذا أتوا إلى المقبرة عاد أعيدت عليه الصلاة مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، لمن لم يصلي عليه صلى، يصلون عليه وقد وهو على الأرض قبل أن يدفن. وقد جاء في المصنف عبد الرزاق أن أم سلمة وعائشة قد صلي عليهما في وسط البقيع، وإمام الناس أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. فلما مانع أن يصلى على الميت في المقبرة بين القبور. وأما ما جاء عند الضياف المختارة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور فإن هذا الحديث منكر، وإنما المنع عن الصلاة في المقبرة إذا كانت ذات ركوع وسجود، وأما صلاة الجنازة فليس ذات ركوع ولا سجود ولا محذور في أن يصلى على الميت في المقبرة، لأن الصلاة على الميت دعاء للميت. ولذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة وهي في قبرها، فلا فرق بين أن يصلى عليه في القبر أو قبل أن يدفن، وإنما ينهى عن الصلاة ذات الركوع والسجود كما تقدم تقريره في درس سابق، أن يصلى الصلاة نفلاً أو فرضاً ذات ركوع وسجود في المقبرة. وأما صلاة الجنازة فهي محذورة وليس فيها إلا القيام، ليس فيها لا ركوع ولا سجود. نعم. واعلم أن المشهور في المذهب أنه يصلى على الميت في قبره إلى شهر، يصلى على الميت في قبره إلى شهر كالغائب، ويأتي في الغائب أن الراجح أنه لا يقيد بشهر، أنه لا يقيد بشهر وهو الصواب، وكذلك هنا في الصلاة على الميت في قبره فهي من جنس الصلاة على الغائب. إذن لا يقيد هذا بشهر، فلو صلى عليه بعد زمن فليس في ذلك بأس. نعم. وقوله إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وأن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، قد جاء في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاته على الأموات، قال إن صلاتي لهم رحمة، فهذه خصيصة فضل وليست خصيصة فعل، فهذا الفعل لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الصلاة على الميت في قبره، لكن من خصائص صلاته عليه الصلاة والسلام على الميت في قبره أن تكون نورا له في قبره، فهذه خصيصة في أثر صلاته عليه الصلاة والسلام من الفضل والثواب. وأما الفعل فإنه ليس بخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يصلي عليه ويصلي عليه غيره، يصلي عليه في قبره النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، فليس هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة، والنعي على ثلاثة أنواع، النوع الأول الخبر المجرد، يعني أن يخبر بموت فلان، أن يخبر بموت فلان، وهذا جائز عند أكثر العلماء بلا كراهة، يعني لا يكره، سواء كان الخبر لأهله وخاصته ومن يرغب بالصلاة عليه أو كان الخبر عاما، فإن هذا لا يكره، ولو كان هذا الخبر في جريدة فهو خبر، أو كان في الرسائل ونحوها. النوع الثاني أن يكون الخبر معه نداء، يعني يرفع الصوت بالخبر، فيقف عند الحمد لله عليكم السلام، فيقف عند الأسواق، فيقف عند الأسواق وعند أبواب المساجد ويصوت ويقول إن فلانا قد مات، هذا نداء، وأهل العلم على قولين في كراهيته، القول الأول أنه يكره وبه قال الجمهور، والقول الثاني أنه لا يكره وهو قول الأحناف وهو الأصح، وهو الأصح أنه لا يكره حتى لو كان فيه نداء، مثل يقف في مكان يجتمع فيه الناس ويقول إن فلانا قد مات، يخبر فقط، هذا لا محذور فيه على الصحيح ولا يكره. النوع الثالث أن يكون معه ذكر محاسنه، فيذكر محاسن هذا الميت، ذهب الجود، ذهب الكرم، ذهبت الشجاعة، ويتكلم بأشياء يذكر بها من محاسن، فهذا هو الذي يكره، وهو الذي كان عليه أهل الجاهلية، وهو الذي كان عليه أهل الجاهلية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، هذا يدل على جواز النعي بلا كراهية، ولا فرق كما تقدمينا أن يكون فيه نداء أو لا يكون فيه نداء في أصح قولين. وخرج بهم إلى المصلى، وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين في موضع الجنائز قريبا من المسجد، فكان هناك موضع للجنائز، كان هناك موضع للجنائز يصلى على الجنائز فيه ويكون قريبا إلى المسجد. قال فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه. أخذ جمهور العلماء من هذا الحديث صحة الصلاة على الغائب ومشروعية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو غائب، لم تكن جنازته بين أيديه، فقالوا تصح الصلاة على الغائب، تصح الصلاة على الغائب. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو قول ابن عبد القوي من الحنابلة والخطابي وابن قيم، أن الصلاة على الغائب لا تشرع إلا إذا لم يصلى عليه في موضعه، فإذا لم يصلى عليه فإن الصلاة تشرع عليه، إذا لم يصلى عليه، لأن النجاشي كان يكتم إيمانه فلم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات جماعة من أصحابه خارج المدينة، فلم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، فدل هذا على أن الغائب لا تشرع الصلاة عليه إلا إذا كان في موضع لم يصلى عليه فيه، وهذا القول أصح. واستثنى بعض العلماء وعليه العمل في بلاد نجد كما قال ابن بسام رحمه الله، وحكى اختيار الشيخ شيخه ابن سعدي رحمه الله لهذا القول، أن من كان له فضل وسابقة على المسلمين فإنه يصلى عليه، يعني استثناء من كان له فضل وسابقة، فمن له فضل وسابقة في علم أو غير ذلك فإنه يصلى عليه، وهذا فيه قوة، وأن من كان له منفعة بعلم أو لأهل الإسلام بعلم أو صدقة أو ولاية أو نحو ذلك فإنه يصلى عليه. والمشهور في المذهب أن هذا يقيد بشهر، أن هذا يقيد بشهر، ومثل ذلك أيضا الصلاة على القبر. واختار ابن عطيل أو اختيار ابن قيم في الصلاة على القبر أنه لا يقيد بوقت، أنه لا يقيد بوقت. قال ابن قيم رحمه الله ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، واستدل الحنابلة على تأقيت الصلاة على القبر بشهر بما جاء في الترمذي من مراسيل سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما جاء صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. فالجواب أن هذا قد حصل اتفاقا، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قدومه بعد شهرين أو ثلاثة أنه لا يصلي عليه، فقد وافق مجيئه مضي شهر. وعلى ذلك فالراجح أنه يصلى على القبر ولو كان هذا قد مضى عليه زمن. بعض الناس يأتي بعد سنة إلى بلد وله فيها قريب أو صديق فيخبر أنه قد مات فيذهب إلى قبره ويصلي عليه ولو بعد سنة. فالصحيح أنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وقيد الشافعية هذا بأن يكون حال موته، أن يكون هذا المصلي حال موت هذا الرجل أو هذه المرأة أن يكون له أهلية للصلاة، يعني بأن يكون مميزا، بأن يكون مميزا. وهذا واحد، يعني لم ينقل لنا أن التابعين كانوا يصلون على الصحابة وأن أتباع التابعين كانوا يذهبون إلى قبور التابعين فيصلون عليها. فالذي يظهر أنه إن كان أهلا للصلاة عليه، فإذا كان أهلا للصلاة عليه بأن يكون مميزا مثله يصلي، فإن له أن يذهب إلى قبره ويصلي ويصلي عليه ما دام أنه أهل للصلاة. لكن لو كانت ولادته مثلا بعد موت هذا الرجل، أو كان موت هذا الرجل أثناء عدم تمييزه أثناء طفولته، فإنه لا يصلي عليه. نعم. وفي مسألة الصلاة على الغائب، إذا مات رجل في بحر أو أكله السبع أو نحو ذلك، بحيث إن جثته لم تحضر بين أيدي الناس، فالمشهور في المذهب أنه لا يصلى عليه. والقول الثاني هو قول بعض الحنابلة هو أصح، أنه يصلى عليه كالصلاة على الغائب. فهذا هو القول الراجح، يعني بعض ما استقع من طائرة في البحر أو يأكل الحوت أحدا من الناس وهو على الشاطئ أو يسبح أو كذلك يأكله السبع أو نحو ذلك، فالراجح أنه يصلى عليه كالصلاة على الغائب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيهم، رواه مسلم. وهذا فيه فضل التوحيد، لا يشركون بالله شيئا، هذا فيه فضل التوحيد. ولا شك أن عمومه يدخل فيه الشرك الأصغر، لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا. لكن الذي يظهر لي أن هذا في أصل التوحيد، وإن كان قد يقع منهم شرك أصغر، وهذا لفضل التوحيد، وهذا لفضل التوحيد. الذي يظهر أنه لو كان من يصلي ممن هم من الفساق أو ممن يقعون بشيء من أنواع الشرك الأصغر، فالذي يظهر أن هذا لقوة فضل التوحيد أن هذا يدخل في هذا الفضل ولو كانوا قد يقعون بشيء من الشرك. يدل على هذا أن الأدلة التي جاءت في هذا الباب في الشرع محمولة على الشرك الأكبر، قول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله إنه من نعم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وغير ذلك من الآيات التي وإن كان النظر من جهة اللغة في عمومها يدخل فيه الشرك الأصغر، لكن المراد بذلك الشرك الأكبر قطعا، لأن صاحب الشرك الأصغر عمله لا يحبط ولا يخلد في نار جهنم، لا يخلد في نار جهنم. والعلماء قد اختلفوا في الشرك الأصغر، هل بعد اتفاقهم على أن صاحبه لا يخلد في نار جهنم هل لابد أن يعذب أو أن له حكم أمثاله من أهل الذنوب وأنه داخل تحت المشيئة؟ قولان لأهل العلم، هما قولان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأصح قولين أنه كأمثاله من أهل الذنوب، أنه كأمثاله من أهل الذنوب وأن ذلك داخل تحت المشيئة. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسقها. متفق عليه. نعم، تقدم شرحهما. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أنه لا بأس أن يصلى على الميت في المسجد، وقول عائشة ذلك يدل على أن هذا خلاف الأصل. تقول عائشة: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد، فتحلف على ذلك، وهذا يدل على أن المتقرر إلى السامعين أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في المسجد، وأن هذا هو خلاف الأصل. وتقدم ما يدل على أنه يصلى على الجنائز في المصلى، فيصلي عليه في المسجد فلا بأس. وما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. فهذا الحديث الصواب أنه حسن، لكن هذه العبارة فيها تصحيف، والصواب فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، كما قرر هذا ابن عبد البر وابن القيم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. وأما عبارة فلا شيء له يعني من الأجر فإنها معلة، فإنها تصحيف، والصواب فلا شيء عليه، كما جاء هذا في بعض نسخ أبي داود. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهم بن حنيف ستة وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. نعم. وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه كما عند الطحاوي أنه كبر على أبي قتادة سبعة وقال: إنه بدري. فجاء إذن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا وخمسة، وعن علي أنه كبر ستا وسبعة، أنه كبر ستا وسبعة. وأما التكبير فوق ذلك فلم يثبت، وما جاء في الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة تسعا فإنه منكر، كما قرر هذا ابن قيم ومن قبله الإمام الشافعي، فهو منكر. وعلى ذلك فقد جاء عن مسلم أنه كبر أربعا وخمسة، وجاء عن علي أنه كبر ستا وسبعة، وأما التكبير ثلاثا فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن حزم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كبر ثلاثا، والسنة حجة عليه. فالصواب أنه لا يصح أن يكبر دون الأربع. ولذا فهم في المشهور في مذهب أحمد وغيره أن من كبر دون أربع فإن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فإنه يزيد رابعة مع قصر الفصل، إن كان الفاصل قصيرا في العرف أتى بالرابعة، أتى بالرابعة. إذن لابد أن يكبر أربع فأكثر. والمشهور في المذهب أن الزيادة على الأربع لا تستحب، لكن إن كبر الإمام فإنه يتابع، هذا المشهور في المذهب. والراجح أنه يستحب أحيانا أن يزيد، يستحب أحيانا يعني غير مداومة، فالغالب أن يكبر أربع، لأن هذا هو الغالب من تكبير النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز أن يكبر أربع. لكن إن زاد خمسا أو ستا أو سبعة فنقول هذا حسن، لكن لا تكون الزيادة يعني على سبيل الدوام، يفعل ذلك أحيانا، يفعل ذلك أحيانا. وهذا القول هو الراجح، وأنه يزيد على الرابعة أحيانا خامسة أو سادسة أو سابعة، خامسة أو سادسة أو سابعة. ومن فاتته بعض التكبيرات فإنه يتم ما فاته من التكبير، يتم ما فاته من التكبير. ويدل عليه الحديث فما فاتكم فقط، وفي رواية فأتموا، فيتم ما فاته، يعني أدركت مع الإمام تكبيرتين تتم أربعة. وهل هذا على الوجوب أو الاستحباب؟ المشهور في المذهب أنه الاستحباب، واستدلوا بما جاء عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه سلم مع الإمام ولم يتم، لكن سنده ضعيف، وقال الجمهور بل يجب أن يتم، وهذا أصح. فالراجح أنه يجب أن يجب أن يتم الأربع، يعني من فاته مع الإمام بعض التكبيرات وجب أن يتمها، وجب أن يتمها. والمذهب أنه لا يجب وإنما يستحب، والراجح هو الوجوب، والراجح هو الوجوب. نعم. من نسي الرابعة تكبير رابعة ويأتي به يسلم، إذا سلم يأتي بها إذا كان الفاصل قصير. يسلم أخرى لا يسلم، لا قضاء إلا إتمام، بحيث أن التكبير الرابع تأخذ الإمام وتكون الأولى اللي بحيث أقرأ فيها فاتحة. لا، الراجح أنها تكون إتماما، يعني يكون قد أتى بالتكبيرة الأولى، فإذا كبرت أنت مع الإمام بعد أن فاتتك تكبيرته الإمام يدعو وأنت تقرأ الفاتحة، هذا هو الراجح. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: جاء في سنن النسائي عن سهل عن أبي أمامة بن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: من السنة في الصلاة على الجنازة، من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا ويسلم في الآخرة، ويسلم في الآخرة. وفي مستدرك الحاكم عنه: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاث. نعم. فيقرأ إذن بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى كما تقدم في حديث سهل في حديث أبي أمامة ابن سهل. وأما هذا الحديث الذي بين أيدينا فهو ضعيف، لكن جاء هذا في حديث أبي أمامة ابن سهل أنه قال من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا يسلم في الآخرة. نعم يسلم في الآخرة. إذن بعد التكبيرة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب، وقراءة فاتحة الكتاب ركن في صلاة الجنازة، ومثل ذلك القيام، فإن القيام ركن فيه، وتقدم لكم أنها واجب كفائي. وعلى ذلك فليست كصلاة التطوع له أن يصلي قاعدة، بل يجب أن يصلي قائما مع القدرة لأنها فرض، وإن كان ذلك على جهة الكفاية، فإن الواجب من الصلاة يجب أن يصليه قائما. لكن إن صلي عليه أول مرة فصليت عليه في المرة الثانية فيجوز القعود، لأن الصلاة الثانية عليه مستحبة، فالفرض كفاية انتهى في الصلاة الأولى. وعلى ذلك فإذا صلي عليه مثلا في المسجد ثم نذهب إلى المقبرة فلك أن تصلي قاعدة، لأن الصلاة الثانية هذه مستحبة، وأما الصلاة الأولى فلا بد أن تصلي فيها وأنت قائم. فالقيام إذا ركن، وقراءة الفاتحة ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف في الصلاة عليه في الصلاة. فإذا قلنا إنها ركن كما هو المذهب في صلاة الفريضة فكذلك هي ركن هنا على الخلاف المتقدم. ومن أركانها كذلك أيضا الدعاء للميت، لأنه هو المقصود فهو لبه. ولذا جاء في الحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود ويأتي. والركن الخامس من أركانها التسليم، لأن سلم قال مفتاح الصلاة التكبير، وتحريمها مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتكبيرة الإحرام كذلك ركن. فهذه ستة أركان. نعم، تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليم والدعاء للميت، والقيام مع القدرة. نعم. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. نعم، وجاء في النساء أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ولذا يستحب أن يقرأ سورة أحيانا، قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وينبغي أن تكون هذه السورة كما قال النووي رحمه الله أن تكون قصيرة، لأن صلاة الجنازة يقصد فيها التخفيف للإسراع بالدفن. ولذا الغالب من صلاة عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيد على الفاتحة. ولذا قال جمهور العلماء إنه لا يستفتح لصلاة الجنازة كما هو قول الجمهور، يعني يكبر ويستعين ولا يستفتح، لعدم ورود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن صلاة الجنازة المقصود فيها التخفيف فليس فيها استفتاح. نعم، تكتبون الأسئلة اللي يكون فيه إشكال. نعم، ذلك الوقت. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال في إشكال يعني مساء ربما فات ذكرها تستفيد الجميع تذكر، أما الأسئلة لو كانت بعد الدرس تكون أولى. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. قوله وسع مدخله يعني مكان الدخول، يعني مكان الدخول، والمدخل بالفتح مصدر، وأما المدخل فهو مكان الدخول وهو القبر. قوله وأبدله دارا وأهلا خيرا من أهله، يعني زوجا خيرا من زوجه، يعني من الحور العين، ونساءه أيضا من جهة الصفات أفضل من نسائه في الدنيا، فالمرأة التي زوجته في الدنيا تحسن صفاتها فتكون خيرا منها في الدنيا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وهذا هو المقصود من الصلاة على الميت، ولذا قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فالمقصود من الصلاة على الميت الدعاء له، والفقهاء قد جعلوا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، فالتكبيرة الأولى بعدها الفاتحة، يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته عليه في الصلاة، يعني الصلاة الإبراهيمية. فإن قال اللهم صل على محمد فقط أجزأ كما تقدم في الصلاة، ثم يكبر الثالثة فيدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم ولا يدعو. وعن أحمد وهو اختيار المجد أنه يدعو بعد الرابعة، وهذا أصح، وهذا أصح، لأن المقصود من الصلاة الدعاء، فالمناسب كذلك أن يدعو له بعد الرابعة، وهو اختيار المجد ابن تيمية ورواية عن أحمد، فيقف قليلا يدعو، وهذا أصح. قال ابن القيم، قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله: ولا أعلم لتخصيص الفقهاء للدعاء بعد الثالثة دليلا، للدعاء بعد الثالثة دليلا، كونهم يخصصون هذا. ولذا فالراجح أنه يدعو بعد الثالثة وبعد الرابعة، بعد الثالثة وبعد الرابعة، ولو دعا أيضا في الثانية فلا بأس مع صلاته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. وقبل هذا إذا فرغ فإن المستحب له أن يسلم تسليمة واحدة، وقد ثبت هذا بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، وقد ثبت ذلك عن جماعة كثيرة من الصحابة، وعليه أكثر الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، يعني نقل عن جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. وعند الشافعية أنه يسلم تسليمتين. واستدلوا بما جاء في البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، وذكر منهن التسليم في الجنائز كالتسليم في الصلاة. والجواب أن هذا ليس بصريح في أنه يسلم تسليمتين، فجائز أن يكون المراد بذلك الجهر بالتسليم، وجائز أن يكون المراد بذلك حصول التسليم نفسه، وأنه قد ظهر عند الناس ترك التسليم، يعني ظنوا أنه لا تسليم في صلاة الجنازة إلى غير ذلك، فليس بصحيح. وأما ما جاء عن أبي هريرة فإنه صحيح، وأن سلم سلم تسليمة واحدة، وهذا القول هو الراجح وهو مذهب الحنابلة. ويجهر بالتسليم كما هو المشهور في المذهب، وقد ثبت هذا، وقد ثبت الجهر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البيهقي، ويدل عليه حديث ابن مسعود المتقدم، فإنه قال: والتسليم في الجنائز كالتسليم في الصلاة. والتسليم في الصلاة يستحب فيه الجهر، يستحب فيه الجهر، فكذلك التسليم في الجنائز. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في المستدرك أنه كان يسر، وعلى ذلك فلو سلم سرا فلا بأس. وجاء هذا أيضا في البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلو سلم سرا فلا بأس، لكن الأفضل أن يسلم جهرا، هذا هو الأفضل، فإن سلم سرا فلا بأس بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وجاء في المسلم عن أبي بكرة قال: ولقد رأيتنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها رملا. والرمل هو تقارب الخطى مع الإسراع في المشي، ليس هرولا، تقارب في الخطى مع الإسراع في المشي، وهذا يدل على أنهم لا يمشون هوينا ولا يرملون، بين ذلك يقول: إنا لنكاد أن نرمل بها رملا. وعلى ذلك فالمستحب هو الإسراع، المستحب هو الإسراء. واعلم أنه إن أخرها لحضور أهل الميت كما يوجد في هذا الوقت يؤخرونها ليلة من أجل أن يجتمع أهله تطيبا لخاطره، فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله، لا سيما مع وجود الأجهزة التي يبرد بها بدنه، فلا يسرع إليه شيء من الفساد. وهذا قد ذكره بعض العلماء المعاصرين، هذا لا بأس به، يعني إذا كان لمصلحة كثرة المصلين وحضور أهله بيكون منهم غائط ونحو ذلك، وهذا شيء يسير، هذا شيء يسير. أحيانا يكون النقل ينقل إلى بلده، يدفن في بلده، ويأخذ هذا وقتا يسيرا عرفا كاليوم ونحوه. أما الزيادة فإنها تكره، بل التأخير يكره إن لم يكن هناك حاجة. فإن كان لمصلحة حضور أهله واجتماعه وكثرة المصلين فأرجو أن ذلك لا يكره. وعنه يحمل أثناء ذهابه إلى القبر واتباع جنازته، يحمل من جوانب السرير كلها، هذا هو الأفضل، أن يحمل من جوانب السرير كلها، وهو الذي يسمى بالتربيع. وقد جاء هذا في ابن ماجه والحديث حسن بشاهده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من اتبع الجنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع. والصفة في المشهور في المذهب أن يأتي فيضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم يتأخر، يعني يستلم آخر غيره، فيتأخر هو ويأخذ بالقائمة المتأخرة اليسرى ويضعها على عاتقه الأيمن، ثم يذهب إلى المقدمة فيضع القائمة اليمنى على عاتقه الأيسر، ثم يرجع إلى المؤخرة فيضع القائمة اليمنى من المؤخرة على عاتقه الأيسر. وعن أحمد أنه يقول هكذا، يعني من المقدمة اليسرى إلى المؤخرة اليسرى إلى المؤخرة اليمنى إلى المقدمة اليسرى، وهذا أسهل، وهذا أسهل، ولأجل ألا يدخل الناس بعضهم على بعض، إذا ذهب هكذا فإنه يدخل الناس بعضهم على بعض فقد يطأ بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعض، فهذا أنسب. وإن حمل بين العمودين فلا بأس، كما صح ذلك عن سعد بن أبي وقاص في البيهقي بسند صحيح أنه حمل جنازة عبد الرحمن بن عوف فقام بين العمودين، فقام بين العمودين، يقوم بين العمود الأيمن والأيسر فيكون بين العمودين، فيباح كذلك أن يكون قيامه بين العمودين، لكن الأفضل أن يأخذ بجوانب السرير كلها، هذا هو الأفضل. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراط؟ قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. القيراط عندهم نصف الدارق، لكن هنا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل الجبلين العظيمين، وفي الحديث الآخر: كل قيراط مثل أحد. والصحابي هنا قال له: وما القيراطان؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا يدل على أن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليه في أبواب العلم، وإذا كان هذا في قدر الثواب فكيف فيما يتعلق بصفات الباري جل وعلا؟ ولذا فإنهم كانوا يسمعون ما يحدث به من صفات الباري جل وعلا ويعلمون المراد، لا كما يقول المفوضة أنهم لا يعلمون المراد، بل كانوا يعلمون، ولو أشكل عليهم لسألوا عنه رضي الله عنه. إذن كل قراط مثل جبل أحد ذهب. في الحديث المتقدم قال: حتى تدفن، حتى تدفن. وفي حديث البخاري: حتى يفرغ من دفنها، هذا صريح أيضا، هناك تدفن، وفي الرواية في البخاري: حتى يفرغ من دفنها، وفي مسلم: حتى توضع في اللحد، يعني قبل أن يفرغ من دفنه. وعلى ذلك فنقول: من صلى عليها وتبعها حتى يفرغ من دفنها فله قراطان، ومن صلى عليها وكان معها حتى توضع في اللحد فله كذلك قراطان، لكن الثواب يختلف، يعني قدر القراط يختلف بقدر العمل، يختلف بقدر العمل، فالذي يمكث معها حتى يفرغ من دفنها له قراط أعظم من قراط الذي يذهب بعد أن توضع في اللحد قبل أن يفرغ من دفنها، لكن هذا له قراطان وهذا له قراط، لكن بين القراطين تفاوت بقدر فعله. إذن لو أنه صرف بعد أن وضعت في اللحد فإنه يحصل هذا الثواب، لكن ثواب من مكث حتى يفرغ من دفنها أفضل. يعني هذا له قيراط وهذا له قيراط، هذا له قيراطان وهذا له قيراطان، لكن هذا القيراط الذي يحصله من الثواب أعظم من قيراط الآخر، أعظم من قيراط الآخر. ولذا فالأكمل أن يجلس معه حتى يفرغ من دفنه، لكن لو ذهب بعد أن وضعت في اللحد يحصل هذا الثواب ويكون له قيراط، لكنه أكمل لو جلس، ويكون القيراطان أكمل مما حصله الذي قبله. نعم. وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. نعم، هذا الحديث أعل بالإرسال، واختار ابن الموفق رحمه الله تعالى أن المستحب للماشي أن يكون أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، وأما الراكب فإنه يسير خلف الجنازة، لما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها قريبا منها، وهذا القول هو الراجح. وأما هذا الحديث فإنه معل بالإرسال. إذن نقول إن كنت راكبا فتكون خلف الجنازة، راكب على خيل أو راكب على سيارة يكون خلف، وأما الماشي فمن المشاة من يكون على اليمين أو على اليسار أو أمام أو خلف، أو تذهب تارة يمين وتارة يسار، تارة خلف وتارة أمامها، فالأمر واسع، كل ذلك سنة. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. لم يعزم علينا يعني ليس النهي بالتحريم، لم يعزم علينا يعني لم يؤكد النهي لأن يكون نهي تحريم، وإنما هو نهي كراهية، وهذا هو قول الجمهور، وأن المرأة يكره لها أن تتبع الجنازة. نعم. وأما زيارة القبور فيأتي الكلام عليها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. وجاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن سلم قام ثم قعد، قام ثم قعد. وفي الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام وأمر الناس بالقيام، فقالوا إنها جنازة يهودي، فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، متفق عليه. وحديث علي رضي الله عنه يدل على نسخ القيام عند مرور الجنازة. و أما القيام لمن كان معها فإن الحنابلة رأوا أن هذا لم ينسخ، وأن من كان معها فإنه لا يجلس حتى توضع في الأرض، ورأوا أن النسخ إنما يخص من مرت به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، يعني فيما يتعلق بمرور الجنازة إذا مرت به، وأما الذي يتبعها فإن الحكم باق، فمن تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع في الأرض. وهذا الحديث يدل على ذلك، قال فمن تبعها، فهذا محكم لم ينسخ، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، فمن تبع الجنازة فيكره له الجلوس حتى توضع الجنازة في الأرض. نعم. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجل القبر وقال من قبل رجلين. نعم. أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. هذا حديث صحيح، وفيه أنه يدخل الميت من قبل رجلي القبر، يعني مكان الرجلين، يؤتى برأسه، يؤتى برأسه من مكان الرجلين، من مكان الرجلين، لأن هذه القبلة ورأسه هنا ورجلاه هنا، فيؤتى بالميت هكذا ويسل سلم حتى يوضع في لحده، حتى يوضع في لحده يسل سلم، فنبدأ به من جهة رجلي القبر، والمراد برجلي القبر يعني موضع قدمي الميت إذا تم دفنه، إذا تم وضعه، فموضع رجليه نبدأ بالرأس من موضع رجليه ثم يسل سلم حتى يوضع الرأس في موضعه وتنزل القدم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعلى له الدار القطني بالوقف. وهذا هو الصواب، أنه موقوف على ابن عمر، أنه موقوف على ابن عمر، لكنه حجة، لأنه لا يعلم له مخالف. فإذا وضع الميت في القبر فيقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، إذا وضع وقد أتينا به من رجلي القبر، فإذا وضعناه قلنا بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويوجه إلى القبلة، لما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا، ويكون على شقه الأيمن، هذا هو المستحب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم. وعلى ذلك فلا يجوز، لا يقال إن هذا ميت فيكسر من بدنه، أو يكون أيضا أثناء حمله تهاوى في هذا فيحصل كسر ويسقط، بل يجب أن يحافظ على بدنه كأنه حي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، فلا يجوز أن يتهاون في حمله وفي وضعه، قد يرمونه رميا أحيانا هكذا، هذا كله لا يجوز، لأن له حرمة. وما يتعلق بتشريحه، إن كان هذا لغرض جنائي فإن هذا جائز، كما قرر هذا المجمع الفقهي وكذلك أيضا هيئة كبار العلماء، لغرض التشريح، لغرض جنائي يعني فيه تهمة بالاعتداء عليه القتل، فيشرح بقدر الحاجة حتى تعرف الجناية، وكذلك ينتظرون لا شك أياما بقدر، يضعونه في ثلاجة وحتى يتم التشريح والتحقق من الجناية، أو كذلك تشريحه لأجل معرفة الوباء، التحقق من الوباء، يعني مات واشتبه الأطباء في أن موته بسبب وباء، فيحتاج الأطباء إلى أن يشرحوا بقدر الحاجة ليعرفوا هل هذا بسبب الوباء حتى يتنبه لهذا، لأن المصلحة العامة ودرء كذلك المفسدة العامة عن المجتمع، يعني هذا أمر مهم مقدم على المصلحة الخاصة، فإذا خشي الأطباء أن يكون هذا لوباء انتشر ويريدون أن يعرفوا هل موته بسبب هذا الوباء حتى يدرى هذا عن المجتمع، فهذا جائز، وهذا كذلك أيضا بقرار هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي. بقي إذا كان لنقل عضو من أعضائه لحي، فهذا لا بد من إذنه، هنا لا بد من إذنه، لا بد أن يأذن هو بذلك. وإذا كان التشريح لمصلحة الطب، من أجل أن يتعرف الأطباء ويتوصل إلى مكتشفات طبية، فهذا لابد من إذنه أو إذن ورثته من بعده، وإن لم يكن له ورثة فيرجع في ذلك إلى ولي الأمر، يرجع في ذلك إلى ولي أمر المسلمين أو من يريده. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وهذا فيه أن اللحد أفضل، واللحد معروف الذي يكون في جنب القبر كما يفعل عندنا، وجاء عند الأربعة اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن أجمع العلماء على أن الشق جائز كما قال النووي. وفي ابن ماجه: كان رجل في المدينة يلحد والآخر يغرح، يعني يشق. ثم إن الصحابة قالوا: نستخير ربنا، هل نضع للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا أو نشق له شق؟ فاستخاروا ربهم وقالوا: إن الذي يجيء قبل ويسبق يقدم، فسبق الذي يلحد فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن ماجه. فهذا يدل على أنه كان في المدينة من يشق، وعليك فهو جائز، وهذا بالإجماع. الشق يكون بالوسط القبر، وأما اللحد فإنه يكون في الطرف، وقد تكون التربة تقتضي أن يشق، يعني تكون التربة ليست صلبة فيكون الشق الذي يكون في وسط القبر أصلح. وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. فلا يشرع أن يزاد على الشبر، لا يشرع أن يزاد على الشبر، والعادة أن ترابه يرد إليه، فإذا رد التراب إليه فإنه لا يزيد عادة على الشبر، لا يزيد عادة على الشبر، فترابه يرد إليه، لا يترك شيء من التراب خارج، لأن تركه قد يدخل الماء على السيل على الأموات، فينبغي أن التراب يرد في القبر. وأما أن يزاد على كبته بتراب آخر أو فإن هذا لا، فإن هذا ينهى عنه. ولذا جاء في الحديث: ولا قبر مشرفا إلا سويته، في صحيح مسلم. فلا يجوز أن يكون القبر مشرف على غيره، يؤتى له بتراب أو بميناء أو نحو ذلك. إذن يكون شبرا، ويستحب أن يكون مسنما. قال سفيان التمار: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، مسنما يعني مثل سلام البعير هكذا، فإن وضع مسطحا هكذا فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون مسنما، ويوضع عليه من الحصبة كما جاء في أبي داود أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من الحصبة من العرصة الحمراء، يعني مثل الحصبة هذه التي عندنا من الحصى الصغير، ويرش. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم، لكنه مرسل، ولكن الرش هذا حسن لأنه يمسك القبر، والمستحب له أن يعمق القبر. قال الإمام أحمد: حتى يكون بقدر السرة، يعني حتى القبر الذي ينزل يكون هكذا بقدر السرة. وجاء هذا عن عمر بن عبد العزيز كما في سنن سعيد بن منصور، وأنه حفر لابنه إلى قدر السرة، وهذا هو الأفضل، حتى لا يصل إليه سبع أو يأتي السيل فيخرج الأموات ونحو ذلك، فيكون المستحب أن يعمق القبر. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأعمقوا ووسعوا، فهذا هو المستحب. فإن جعل كما تقدم إلى القدر السرة كما هو منصوص أحمد فهو حسن. وهل يدفن أكثر من ميت في قبر واحد؟ المشهور في المذهب أنه يحرم، وإذا احتاجوا إلى ذلك ف فإنهم يدفنون الاثنين والثلاثة ولكن يضعون بينهم حاجز ترابي، إذا احتاجوا إلى ذلك لكثرة الموتى فإنهم يضعون حاجز ترابي. وقال الجمهور إنه لا يحكم إنما يكره، واختاره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عثيمين وجمعه وهو الراجح، وأنه يكره لأنه لا دليل يدل على التحريم. وتقدم لكم ما جاء في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال احفروا وأوسلوا وأعنقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر، اجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر. إذن يكره، خلاف المذهب يقول يحرم، فالمذهب يجب أن يكون الميت في قبر وحده ويحرم أن يدفن إليه آخر، لكن الجمهور قالوا يكره وهو أصح، يكره أن يدفن الاثنين والثلاثة في قبر، يكره ذلك، فعند الحاجة تزول الكراهة من كثرة القتلى وغير ذلك. وإن دفن الميت في القبر فلا يجوز نبشه، وقد جاء في موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية، وهو الذي ينبش وهو الذي ينبش القبر، فيحرم نبشه إلا أن يكون هذا لمصلحة الميت أو لمصلحة عامة. مصلحة الميت مثل أن يدفن معه آخر فيأتي أولياؤه بعد ذلك وينبشون قبره ليضعوه في قبر وحده كما فعل جابر في البخاري، فإنه نبش قبر أبيه بعد ستة أشهر وقال لم تطب نفسي حتى جعلته في قبر وحده، هذا جاء في البخاري. كذلك أيضا لو نبش قبره لأنه لم يغسل مثلا أو نحو ذلك فينبش القبر، كذلك ينبش القبر بعد أن يكون رميما من أجل أن يضم إليه غيره، هذا لا بأس به، يعني بعد أن يمضي وقت يقول أهل الخبرة إنه أصبح رميما فينبش ويدفن إليه غيره كما يفعل بالبقيع. وقد اتفق العلماء كما قال صاحب الفروع أنه يجوز نبش القبر إذا كان رميما أو الزرع عليه أو البناء يعني إذا أصبح رميما بمعنى أنه مضى عند أهل الخبرة وقت، يقول مثلا إذا مضى سنتان أصبح رميما، فإذا محدد أهل الخبرة زمنا يصبح فيهم في العادة رميما فيجوز أن يبنى عليه البناء ويجوز أن يزرع عليه ويجوز أن ينبش ويوضع معه غيره، يجوز أن ينبش ويوضع معه غيره إذا صار رميما، وهذا باتفاق العلماء كما قال صاحب الفروع وكما يفعل في البقيع، فإنهم إذا مضت مدة حفروا القبر ووضعوا معه غيره. وأنتم تعلمون أن الأرض لو كان لا يجوز أن يزرع ولا يبنى لنسد على أهل الأرض المواضع، لأنه ما من بقعة إلا وفيها ميت، يعني البقاع يعني ينتظر أن تكون هناك بقعة إلا وقد دفن فيها، فأين تلك الأجيال العظيمة من الأمم من وقت آدم عليه الصلاة والسلام؟ لكن القبور المعظمة في الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالهم وأئمة الإسلام، العادة أن الذين يقال إنه قد تكون أبدانهم باقية أو أن تكون عظامهم باقية ولعظم قدرهم في الإسلام تحفظ هذه القبور من ذلك، وإلا فإنه يجوز أن يزرع. بعض الناس يقول مثلا عندي أرض وفيها قبور، نقول ازرع عليها حتى الرشاش يجوز أن يدور عليها ونحو ذلك ما دام أنها أصبحت رميمة. لكن إذا كانت الأرض ملكا فلا يجوز، كانت الأرض ملك للمقبور فيه فإنه لا يجوز أن يعتدى على أرضه الذي يدفن في ملكه، وأما الذي يدفن في موات من الأرض فإنه يجوز بعد ذلك بعد مضي مدة يكون فيها رميما أن يزرع وأن يبنى عليه. نعم. ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر يعني بالجص، والفقهاء قالوا إنه يكره حنابلة، واختار شيخنا أنه يحرم وهو الصواب، وأن وضع الجص والتزيين للقبر أنه محرم، لأن هذا يفتح باب الشرك. نعم. وأن يقعد عليه، قعد عليه محرم، ولذا جاء في الحديث في صحيح مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتخلص إلى بدنه خير له من أن يجلس على قبر مسلم، رواه مسلم. وأن يبنى عليه، البناء عليه كذلك محرم، والحديث في هذا الباب كثيرة، لأن هذا ذريعة إلى الشرك. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. هذا الحديث سنده ضعيف، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن ماجه حثى على القبر ثلاث حثيات، ابن ماجه بن سلم حثى على القبر ثلاث حثيات، وإسناده حسن. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وضع صخرة عند رأسه أي عثمان بن مضعون، وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. استدل به الحنابلة على أنه مستحب أن يدفن الأقارب في موضع، لأن هذا أسهل لزيارته، فقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، وأدفن إليه من مات من أهلي. نعم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: وأما الكتابة عليه فجاء أيضا في النساء أن سلم نهى أن يكتب عليه، قالوا: فتكره الكتابة كما هو مشهور في المذهب. وقال الحاكم في المستدركة: إن أئمة المسلمين في الشرق والغرب مكتوب على قبوره، وقد أخذ هذا الخلف عن السلف، وتعقبه الذهبي بأن هذا لم يوجد عن صحابي، وإنما فعله أحدثه بعض التابعين وتبعه على ذلك غيره، وهذا لعدم بلوغ النهي. والذي يترجح ما قرره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وأنه إن كانت الكتابة لمجرد الإعلام، يعني فلان ابن فلان لمجرد الإعلام فلا بأس، وأما إن كانت الكتابة فيها ذكر محاسنه ونحو ذلك من الألفاظ، كما يكتبون: قبر الشهيد فلان قال الله جل وعلا كذا، ويذكرون محاسنه، فهذا ينهى عنه. وأما إذا كان لمجرد الإعلام فقط فإن هذا جائز. يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الصخرة قال: أتعلم بها قبر أخي، فدل على أن معرفة القبر مقصودة للشارع من أجل أن يزار ويدعى له. ومعلوم أن وضع الصخر مع الوقت بكثرته لا يميز، الناس يراعون الصخر فلا يتميز هذا، فإذا كتب الاسم فقط من غير زيادة فليس في ذلك حرج، إن كان لمجرد الإعلام كما قرر هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. نعم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا حديث صحيح وفيه استحباب الاستغفار للميت، نعم، والدعاء له بالثبات. نعم. فإنه الآن يسأل، فيوقف على قبره ويسأل له الثبات. نعم. وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبرهم وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. أما حديث ضمرة فإنه من حديث أبي بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف. وأما الحديث الثاني حديث الطبراني وأنه يقال عند قبره: يا فلان ابن فلانة، وفيه أنه يجلس إلى آخره فيلقن، فهذا الحديث ضعيف جدا، قد ضعفه ابن القيم وابن حجر والنووي وابن الصلاح والعراقي وغيره، فلا يثبت، إسناده ضعيف جدا. هذا الحديث الذي هو حديث التلقين بأن يقام على قبر الميت وقال له: يا فلان يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل محمد رسول الله، يا فلان قل ديني الإسلام، يلقن، استحبه الحنابلة والشافعية، ولم يستحبه الأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح، وأنه لا يستحب لأن الحديث لأن الأثر أثر ضمرة، والحديث الذي رواه الطبراني لا يصحان، ولذا فالراجح أنه لا يستحب، وإنما أن يستغفر له ويسأل له التثبيت. وأما تلقينه بأن يقال: يا فلان قل لا إله إلا الله، الراجح أنه لا يستحب، وهو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. هذا يدل على استحباب زيارة القبور لما فيها من التزهيد في الدنيا والتذكير في الآخرة. نعم. فإذا زار الميت فإنه يأتي من قبل وجهه كما يزار الحي، فتستدبر القبلة وتستقبل وجه الميت وتسلم عليه وتدعو له. الدعاء الأفضل أن تتوجه إلى القبلة وترفع يديك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وفيه المسلم لعن زائرات القبور، ونحوه عند ابن حبان من حديث حسان: المسلم لعن زوارات القبور، ونحوه كذلك في الترمذي وحسنه من حديث ابن عباس، وفيه ابن سلم لعن زائرات القبور. وبه أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية، واختار هذا أيضا الشيخ محمد بن عثيمين وهو رواية مع أحمد، وأن النساء لا يجوز لهن أن يزورن القبور، والمشهور في المذهب أنه يكره، واستثنوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. واختار الشيخ محمد بن عثيمين أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه يدخلن في عموم النهي، فالمذهب أن الزيارة تكره إلا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وقال الجمهور: بل تجوز بلا كراهية. استدل الجمهور بما جاء في الصحيحين أن امرأة كانت عند قبر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. الحديث فالشاهد أنها كانت عند القبر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي الله واصبري. ولا شك أن هذا الاستدلال يعني فيه ضعف، لأن قوله لها اتقي الله يدخل في ذلك ما يدخل في ذلك فعلها وزيارتها للقبر، فقول اتق الله واصبري يدخل في الأمر بتقوى الله جل وعلا نهيها عن فعل ما لا يجوز، ومن ذلك زيارة القبر. لكن استدلوا بما هو أصلح من ذلك، وهو ما جاء في صحيح مسلم أن عائشة قالت: ماذا أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي الحديث. ورد هذا بأن المراد إذا مرت بهم من غير قصد، يعني تمر وهي في سفر أو في طريق، فمن غير قصد ماذا أقول لهم؟ فقال: قولي. فقال: قولي. فإذا مرت من غير قصد فإنها تقول هذا الدعاء. لكنها رضي الله عنها كما في مستدرك الحاكم أتت من قبر أخيها عبد الرحمن، فسألها ابن أبي مليكة فقالت: أتيت من قبر أخي؟ فقال: ألم ينهى عن زيارة القبور؟ فقالت: بلى. ثم أمرنا بزيارته عليه الصلاة والسلام. فإنها إذن قصدت هي الزيارة، لكن هذا فهم. وأما الحديث فإنه يحمل على ما تقدم، لما تقدم من الأحاديث التي فيها اللعب، فإن الأشبه أن تكون متأخرة ناسخة. الأشبه أن تكون متأخرة ناسخة. ولما في زيارة النساء من المفاسد، من البكاء، وربما ينكشف شيء من عورتها عندما تأتي إلى المقابر متأثرة بمصيبتها، فقد ترمي ما على وجهها أو ما تستر بها بدنها من التأثر بالمصيبة ونحو ذلك ما قد يحصل من النساء. فالراجح أن زيارة القبور للنساء لا تجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. المستمعة التي تقصد الاستماع للنوح، هذه تنوح وهذه تسمع، قاصد المستمعات. والنوح هو رفع الصوت بذكر محاسن الميت مع البكاء، مع البكاء كنوح الحمامة، فتبكي وترفع صوتها بذكر محاسن الميت. هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، وصاحبته ملعونة. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. وأما رفع الصوت بالبكاء من غير ذكر محاسن الميت فليس من هذا الباب، لكن المقصود أن يرفع الصوت يتبكي وتذكر محاسنه. من لنا بعد فلان؟ ذهب المنفق، ذهب إلى آخر ذلك، وهي تبكي. نعم. فهذا من التصخر على قدر الله جواويلا وثبورا إلى غير ذلك من الألفاظ التي فيها تصخر على القضاء والقدر، فتقول متصخطة باكية على القضاء والقدر ألفاظا تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. نعم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره لما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. فإن قيل إن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا يعذب ببكاء أهله ونوحه، فالجواب: قال الجمهور إنه يكون قد أوصاهم بذلك، يعني يوصي أهله بأن يبكوا عليه كما كان أهل الجاهلية، فكان أهل الجاهلية يستعيبون أن لا يبكى عليه، فيوصي أهله بأن تبكي عليه بما هو أهله من وبما هو عليه، فيرى أنه لا بد أن يبكى عليه، فيوصي أهله بذلك بأن ينوح عليه وأن يجتمعوا على ذلك كما يوجد في أشعاره، أو أنه يعلم أنهم يفعلون ذلك ولا ينهاهم، يعرف أن هذه العادة المستمرة عند نسائه ولا ينهى نساءه عن ذلك، ولا ينهى نساءه عن ذلك. وقال شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم وجها آخر فيه قوة، وهو أن يكون المقصود بالعذاب هنا الألم والأذى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إنه قطعة من عذاب، وكما في قول الله جل وعلا لن يضروكم إلا أذى، فهذا ألم وأذى وليس بعذاب، فلا يعذب لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. ولذا فإن المستحب كما قال شيخ الإسلام أن يبكى على الميت، مستحب هذا لأن هذه رحمة، هذه رحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى ودمعت عيناه، وكما في قصة إبراهيم أيضا في الصحيحين، فهذه رحمة. ولذا فإن ذلك يستحب، فإن ذلك يستحب. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. فهذا النهي إنما هو لمصلحة دفنه والصلاة عليه، فإذا كان يحسن دفنه ولو بالليل لوجود إنارة والناس يصلون عليه كما في هذا الوقت ويجتمعون فلا بأس، فلا بأس. فالكراهية لما يخشى من أن لا يحسن دفنه ولا يحسن تكفينه وغسله والصلاة عليه. نعم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعل جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. هذا فيه المستحب أنه مستحب أن يصنع لأهل الميت طعاما لأنهم ينشغلون بميتهم عن أنفسهم. وقيده الحنابلة بثلاثة أيام، والراجح أنه لا يقيد بثلاثة أيام بل بقدر الحاجة إلى ذلك كما اختاره شيخ الإسلام، بقدر الحاجة أنه لا يقيد بذلك بل يكون بقدر الحاجة. والمشهور في المذهب أن التعزية قدرها ثلاثة أيام وأنه لا يزاد على ذلك. واختار شيخ الإسلام وقول الجماعة أن التعزية تكون بقدر الحاجة، فإن الرجل قد يبقى مصابا زمنا فيعزى يزيد على ثلاثة أيام، أو أن يكون غائبا فيعزى ولو بعد ثلاثة أيام. لكن لأهل الميت كما قرر هذا الشيخ محمد بن عثيمين وغيره أن يمكث حتى على العمل ثلاثة أيام كما يفعل الناس عندنا للتعزية. ويدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فدل على أن الإحداد ثلاثة أيام أنه سلف، فلا حرج على الميت أن يتركوا أعمالهم ويمكثوا ثلاثة أيام على ميتهم يعزون. والتعزية هي أن يقوى بالقول والفعل الذي يخفف عليه مصيبته، الذي يخفف عليه مصيبته. فالتعزية هي تقوية المصاب، هي تقوية المصاب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، متفق عليه. وكان الإمام أحمد يقول أحسن الله عزاءكم وأعظم أجوركم، أحسن الله عزاءكم وأعظم أجوركم، وغير ذلك من الألفاظ المناسبة. ويعزى المصاب ولو كان صديقا، قد يكون الصديق متأثرا بموت صديقه أكثر من أهله، فالمصاب يعزى. ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص في التعزية للترغيب به، يعني بحديث فيه ترغيب، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعزية فقد عزى ابنته وعزى كما تقدم لكم أم سلمة وعز في أبي سلمة إلى غير ذلك من الأحاديث، لكن لم يرد حديث فيه فضل خاص للتعزية. فالتعزية هي تقوية أهل الميت، وعندنا الطريقة التي يفعلها الناس لا شيء فيها، لأن جلوسهم مع أهل الميت يسير هذا فيه مصلحة، لو تركوه وحده وأصبحوا يعزونه فقط في المسجد أو في أماكن أخرى لربما تسلطت عليه الأوهام وقوي عليه الشيطان وأدخل عليه ما قد يدخله على من عنده ضعف في الإيمان بالقضاء والقدر، فجلوس معه يقومونه ويعزونه هذا فيه خير. وأما صنعة الطعام من أهل الميت فإن هذا في أصح القولين يحرم، في أصح القولين يحرم، لأن جابر رضي الله عنه قال كما في مسلم أحمد وابن ماجه قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، فهو من النياحة. وأما الاجتماع عند أهل الميت فهو نوعان، اجتماع كما يكون في الأعراس يجتمع الغريب ويجلسون معه ويطيلون الجلوس، وأما الاجتماع لأن هذا نوع تصخط كما يكون في بعض البلاد يضعون اللمبات في الشوارع ويجتمعون فهذا تصخط. وأما أن يجلس في بيته ويجلس عنده خاصة يقومونه ويأتي الرجل فيعزيه ثم يخرج فإن هذا ليس من هذا الباب، وأهل العلم عندنا ولله الحمد يقرونه من قديمه موجود عندنا في نجد، وأهل العلم يقرونه ولا ينكرونه. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. هذا يستحب أن يقال عند زيارة الأموات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء. قوله لا تسبوا الأموات هذا النهي للتحريم، فلا يجوز سب الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وظاهره أو يدخل في عمومه الفساق تلو كان فساق إلا أن يكون أو مبتدعا إلا أن يكون في ذلك مصلحة للأحياء. إن كان للأحياء مصلحة شرعية في الكلام في الأموات فهذه مصلحة شرعية كالكلام في أهل البدع الذين كتبوا فيها بدع يقرأها الناس من المعاصرين فيحذر منه، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز وإن كانوا فساقا أو مبتدعا. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.